سؤال وكثر اللغط في الكلام حوله، وهو عن حكم الفطر في رمضان في هذا الزمان في هذا الوقت نظرا لانتشار وباء كورونا، فالناس تخاف وتخشى على نفسها منه، فهل يجوز لهم أن يفطروا في رمضان؟ الكلام كثر والله المستعان. أقول مستعينا بربي سبحانه وتعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الحمد لله الأزهر ومجمع البحوث ودار الإفتاء بفضل الله عز وجل ردوا ردا وافيا كافيا، اللهم لك الحمد، يستفاد منه وخلاصته أنه لا رخصة إلا بإذن الطبيب الثقة، وليس مجرد الخوف، واستعانوا بالله عز وجل في ذلك، ثم بمنظمة الصحة العالمية وبخيرة الأطباء الثقات، وأكدوا أن الإنسان العادي الذي لا يشتكي في الأصل ليس في حاجة لأن يفطر في نهار رمضان، وأن الصيام لا يضعف المناعة في ذاته بل على العكس يقوي المناعة، والإنسان الصحيح السليم لا يحتاج لهذه الرخصة ألا وهي الفطر في نهار رمضان. كنت أظن أنه يكفي مهما تكلم أحد بعد ذلك، نظرا لأنها المؤسسة الرسمية بالنسبة للناس عموما يعني، ولكن تحدث أحد الناس وقال لا، واستدل ببعض النصوص الفقهية في المذاهب بأن الخوف من المرض هو في حكم المرض. أقول والله المستعان، أولا الأحكام التكليفية من الله سبحانه وتعالى، لو تتأملوا كلمة التكليفية من الكلفة، والكلفة يعني المشقة، إذن المشقة المعتادة العادية لا شيء فيها مطلقا، أي مشقة معتادة لا أذى فيها ولا ضرر ولا زيادة في مرض ولا في أي شيء، ولا تؤخر الشفاء ولا تؤلم ولا تؤذي، المشقة المعتادة هي من طبيعة التكاليف، هي من طبيعة أي شيء في الحياة، من طبيعة الأعمال الجادة العادية. المنفي عن الأحكام عن شرع الله عز وجل هو الضرر، المشقة غير المعتادة، التعب غير المعتاد، الذي يضر، الذي يؤذي، الذي يسبب الحرج، الذي يسبب الأذى. إذن المشقة المعتادة لا شيء فيها، المشقة المعتادة من المرض أو من غيره ليست رخصة في ذاتها، ومن أجل هذا القدرة والاستطاعة هي شرط التكليف، فطالما الإنسان يستطيع ويقدر بلا ضرر ولا أذى ولا مشقة فوق الطاقة فوق القدرة فوق الاستطاعة، إذن لا شيء في ذلك. كل شيء له حد، له ضابط، له ضوابط، ليس هكذا بشكل مطلق. المطلقات تسمح بدخول الهوى، ولذلك حدود أي شيء إما أن تكون في النصوص الوحية من قرآن وسنة، إما لها حد شرعي، إما لها حد لغوي، إما لها حد عرفي. ما في شيء هكذا بلا حد، بلا شرط، بلا ضابط، بلا رابط، بلا ضوابط، بلا معايير، بلا موازين. فمسألة إن الإنسان يخاف كده، يخاف من المرض هكذا، هل هذا يعتبر؟ يعني من الناحية العقلية هل هذا يعتبر؟ ثم الإنسان يقيم أحكامه بنسب إدراك، يعني كلنا يتحرك في الحياة بنسب من المدركات ودرجات من الإدراك، على رأسها اليقين. الإنسان بيأخذ قرار بيقين، بعلم، بجزم، أو بظن غالب، أو بظن إيه؟ غالب. الظن بظن غالب راجح يعني، والعبرة بالغالب لا بالنادر، يعني ما يكون غالبا نقيم عليه الأحكام، أما النادر فلا، كما قال الفقهاء النادر لا حكم له. أو الظن الراجح، الظن الراجح. أما الظن المرجوح لا نقيم حكما عليه، الشك من باب أولى، الوهم من باب أولى وأولى وأولى. فكيف نقول بأن الخوف من المرض هكذا مطلقا مطلقا يبيح الفطرة في رمضان ركن من أركان الإسلام؟ ما هو هذا الإطلاق قد يكون وهما، قد يكون شكا، قد يكون ظنا مرجوحا. هل هذا معتبر في دين أو في عقل؟ أن نقيم حكما، أن نتخذ قرارا برخصة في فريضة، صيام فريضة، ركن، بوهم أو بشك أو بظن مرجوح، هذا عند الإطلاق. طب متى يكون يقينا وعلما وظنا راجحا؟ لما يكون بالرجوع للمختصين. إذن الكلام بهذا الإطلاق الحقيقة ما رأيكم فيه من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية، بل من الناحية العرفية في حياة الناس؟ هل الناس تعيش كذلك؟ نعود للآيات التي وردت. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي آية أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، هو القرآن هنا ورد بالرخصة في إيه؟ هل بالخوف من المرض؟ لا، بالمرض فقط. صح أم لا؟ صحيح أم لا؟ الآيات ذكرت الخوف من المرض أم ذكرت المرض؟ ذكرت المرض. فأنا بقول بقى للناس اللي هم يعني دايما يتعبوننا، فين الدليل؟ هو فين الدليل؟ طيب لا، مش عاوزين كلام الفقهاء. إيش معنى هنا قلت كلام الفقهاء؟ أنا بسأل، القرآن قال إيه؟ مريضا، ما جابش سيرة الخوف من المرض، عشان أثبت لكم أن الهوى هو المتحكم، هو المحرك، الهوى. القرآن ما جابش سيرة الخوف من المرض، جاب سيرة المرض فقط. ومع ذلك هل أي مرض؟ ارجعوا لكتب التفسير ولكتب الفقه ولكتب الحديث ولكتب الفقهاء. لا، ليس أي مرض. قال حتى المرض اليسير. لا، يعني إيه مرض يسير؟ يعني مرض لا يشق على الصائم. الصائم يصومه عادي جدا جدا، صداع بسيط خفيف لا يؤثر، تعب بسيط خفيف لا يؤثر. ليه؟ لأن احنا قلنا إيه؟ المشقة المعتادة الملازمة للتكليف لا يمكن تبقى رخصة للتخفيف وللإسقاط الأحكام، لا يمكن، وإلا هتبقى فوضى وسيتحكم الهوى. يبقى حتى المرض لم يكن مطلقا، فكيف يكون الخوف من المرض مطلقا؟ بالله عليكم كيف يكون؟ وضعوا قيودا وضوابط للمرض، وصفوه بالشدة، وصفوه بزيادة التعب، بمثل هذه الأشياء، فكيف يكون الخوف من المرض مطلقا؟ كيف يكون ذلك؟ دائما ضعوا في الاعتبار هذه القضية، قضية القدرة والاستطاعة. الفقهاء ذكروا وألحقوا الخوف من المرض في حكم المرض. نعم صحيح، نعم صحيح، ولكن هل تظنون أنهم يطلقون، إن لم يطلقوا في المرض ذاته، هل سيطلقون في الخوف من المرض؟ ما ظنكم؟ أخاطب العقول يا أولي الألباب. ولذلك بعض الفقهاء قالوا إيه؟ هو ليس مريضا، ولكن يخاف من تجدد المرض. تأملوا، يخاف من إيه؟ من تجدد المرض. يبقى هو بريء شفي بفضل الله عز وجل، ولكن يخشى من تجدد المرض. يبقى الخوف من تجدد المرض لا مطلقا هكذا. ثم عندنا قاعدة فقهية عند المذاهب الأربعة: ما قارب الشيء أعطي حكمه فهو في حكمه. ما قارب الشيء، يبقى الخوف من المرض يعني شيء يقترب من المرض، ليس مجرد هوى، ليس مجرد إحساس قلق عام، هذا لا يمكن أن تقام عليه الأحكام. وإلا خلاص ما كل الناس تخاف من الوباء، يبقى كل الناس تفطر؟ هل هذا مقبول؟ أنا أسألكم، ما قال هذا الكلام إيه؟ ما مآله؟ كل مسلم يخشى على نفسه المرض، لا سيما في زمن الوباء. هل سنصدر فتوى عامة؟ هذا مقتضى الكلام. نصدر فتوى عامة لكل خائف أن يفطر، خلاص يبقى كل المسلمين يفطرون. هل هذا مقبول؟ لا تنسوا القاعدة: ما قارب الشيء فهو في حكمه. يبقى ما قارب المرض فهو في حكمه. يبقى إيه المقصود بالخوف من المرض؟ ما يقارب المرض، ما يكاد أن يقترن به. ولذلك ما الضابط؟ الطبيب الثقة، طبيب ثقة فاهم عالم، يقول لنا فلان نخشى عليه من الصيام، فلان لو صام قد يصاب بكذا بنسبة غالبة أو بيقين. لازم درجة إدراك تكون عالية، ليس وهما ولا شكا ولا ظنا مرجوحا. الله تعالى المستعان، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل. ولذلك سبحان الله والله، في الآيات التي فيها الصيام في النهاية يقول إيه ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الآية دي تفهمك إيه؟ يبقى المريض اللي رخصة، الذي يتسبب المرض ليه في عسر، مشقة تؤدي لعسر، خوف يؤدي إلى عسر. تأملوا الآيات وسياق الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عسر مش مجرد توهم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.